الحمد لله والسلام على رسول الله. وبعد وصلنا أخوان الكرام إلى تفسير سورة النور سورة الروم. وهذه السورة تتحدث عن حديثها في البداية عن الروم. الروم كما تعلمون كانوا في ذلك الوقت أكبر قوتين في اللي حول العرب، الروم والفرس، وكانت هاتان القوتان بينهما حروب وبينهم ثارات، وأحيانا ينتصر هؤلاء وأحيانا ينتصر هؤلاء. لكن في هذه المرحلة، المرحلة المكية، انتصرت الفرس على الروم. فالله تعالى أخبر بانتصار الفرس على الروم، ثم بشر بأن الروم ستنتصر على الفرس في سنوات قليلة. ولذلك قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. في أدنى الأرض المشهور يعني في أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية في بلاد الشام، في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إذن هم بعد هذا الهزيمة التي حصلت لهم سيغلبون. ثم حدد الله تعالى المدة فقال في بضع سنين. البضع في اللغة العربية من 3 إلى 9 يسمونه بضع. فالله تعالى أخبر أن الروم ستنتصر خلال بضع سنين. وجاء في السيرة النبوية أن أبو بكر رضي الله عنه راهن الكفار قبل تحريب الرهان. لما نزلت هذه الآية قالوا أن صاحبك يزعم أن الروم ستنتصر في بضع سنين. قال نعم. قال اجعل بيننا وبينك رهانا. قال خلاص، إلى 5 سنوات، إذا ما انتصرت فلكم الرهان، وإذا انتصرت فلي الرهان. فلما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له لماذا جعلتها إلى 5؟ إن البضعة إلى 9، فاجعلها 9 سنين. فطلب منهم أبو بكر، طلب من قريش أن يمادوه، يعني زيدوا المدة، وفعلا زادوها إلى 9 سنوات. فلم تمر 7 سنوات إلا وانتصرت الروم على الفرس. يقول الله تعالى في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ما الذي يجعل المؤمنين يفرحون بانتصار الروم على الفرس؟ السبب أن الروم أهل كتاب نصارى، والفرس مشركون كما تعلمون، يعبدون النار، فهم من هذه الناحية أقرب إلى المسلمين، يعني على الأقل النصارى دين سماوي، بينما أولئك لا، كفار ومشركين. فالله تعالى قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ما نصر الله؟ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وهذا يدلك على أن النصر من الله، نصر الله، الله تعالى الذي يضع النصر وينصر عباده. وهذا أيضا يدل على أن كل من كان أقرب للمسلمين فالفرح بنصره هذا من العقل ومن الحكمة. يعني مثلا لو انتصر المسلمون في أي مكان، في أفغانستان نفرح مسلمون، في سوريا نفرح مسلمون، في غزة نفرح، فكل مكان ينتصر فيه المسلمين نفرح بذلك ونعتبره خير عظيم. طيب تقاتل 2 كفار الأقرب للمسلمين نفرح بانتصار، وهكذا، يعني قضية هي نسبية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني وصف الله سبحانه وتعالى الذي يغفل عن الآخرة بأنه لا يعلم، حتى لو كان عنده علم من الدنيا. يعني تسأل مثلا في جوانب دنيوية يمكن عنده تخصص، لكن كونه غافل عن الآخرة وصفه الله تعالى بأنه جاهل، قال لا يعلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليش؟ ما يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ يعني هؤلاء الناس ما يتفكرون في أنفسهم. التفكر في النفس يا إخواني يعني سواء في جانب النعم التي امتن الله تعالى بها علينا وهي كثيرة، من تعد نعمة الله لا تحصوها، أو في جوانب الخلق، كيف الله تعالى خلق هذا الخلق العجيب المتقن وأتقنه أيما إتقان. لقد خلقنا الإنسان في إيش؟ أحسن تقويم، أفضل تقويم. فهذا يحتاج منك إلى اعتبار ونظر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيضا يتفكر الإنسان في نفسه في هداياته، هل هو على أمر الله وعلى دين الله، وهل هو مستقيم على شرع الله وما يريده الله، أم يحتاج أنه يراجع نفسه ويجدد علاقته مع ربه، لا سيما في مثل هذه المواسم، مواسم رمضان وغيرها. يعني هي فرصة حقيقة لمراجعة النفس والتفكر في النفس حتى يبدأ الإنسان بخطوة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق. يعني لم يخلق الله السماوات هذه عبث، والأرض هذه ما خلق عبث، إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. إذن يتفكر في السماوات والأرض. أيضا قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني لماذا لا يعتبر أيضا الإنسان بعاقبة الكفار السابقين؟ يعني مثلا الآن قوم ثمود، لا زالت ديار ثمود موجودة، قوم عاد في الأحقاب، أصحاب المؤتفكات اليوم، قوم لوط، لا زال البحر الميت موجود الذي هو آثار خسف الله تعالى بهم، لا زالت كثير من هذه الآثار التي كانت على أمم سابقة عصت الرسل فدمرها الله سبحانه وتعالى، شاهد موجود عليه. فلماذا لا يعتبر الإنسان بهذه الشواهد؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها بنيانا أكثر مما عمروها سكنا، فهم ماتوا وتركوا البنيان. وهذا يسمى في البلاغة طباق، يعني مطابقة الكلمتان لبعضهم في اللفظ لكن اختلافها في المعنى، وعمروها أكثر مما عمروها. وفي القرآن جاءت في موضعين، هذا الموضع في قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى القيامة، والساعة الثانية الساعة المعروفة وقت، وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات يعني الدلائل الواضحات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء أفعل تفضيل السيء. إحنا عندنا إخوان الكرام في اللغة العربية أفعل التفضيل على المؤنث وزنه فعله، فأنت تقول مثلا زيد مثلا أكرم، أو زيد أكرم من محمد مثلا، لكن عمرا هو الأكرم، الأكرم هذا أفعل تفضيل. إذا تريد أن تجعله في الإناث تقول مثلا عائشة أفضل من أسماء ولكن خديجة هي الفضلى، ما تقول الأفضل، الفضلى، ففضلى فعلى أفعل تفضيل في صيغة الثانية. طيب نطبق الآن على الآية، إن ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السوء يعني إذن إيش معناها؟ يعني الأسوأ، أسوأ لكنها جاءت بصيغة الثانية. والله سبحانه وتعالى يصف النار بالسوء ويصف الجنة بإيش؟ حسنى، فهي الجنة الحسنى يعني أحسن مكان، والنار السوء يعني أسوأ مكان. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، لماذا؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني ييأس المجرمون من النجاة. ولم يكن لهم من شركائهم، يعني الذين كانوا يدعونهم من دون الله، شفعاء، بل كانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يتغير كلهم، يختلفون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يعني في جنات يكرمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن هم في روضة يحبرون، وأن يقينا وإياكم شر النار وأهلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.